هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 11 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن دعوة إبراهيم عليه السلام، وتحدثنا فيها في عدد من المحاور، كان منها الحديث عن نشأة إبراهيم عليه السلام، ثم الحديث عن بدء دعوته لأبيه ولعبدة الكواكب ومحاجته للملك، ودعوته لعامة قومه. ثم قد وعدنا في المحاضرة أو في الحلقة الماضية الحديث عن ابتلاءات إبراهيم عليه السلام. ولكن قبل أن نبدأ الحقيقة في سرد ابتلاءات إبراهيم عليه السلام، نتحدث عن سياق تاريخي ورد فيه بعض ذكر هذه الابتلاءات. ولا شك أن الابتلاءات من الأمور التي تصيب الأنبياء، كما أخبر بذلك الحديث أن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والابتلاء سنة من سنن الله عز وجل، وقد ابتلي إبراهيم عليه السلام خليل الله كما ابتلي غيره من الأنبياء على مدار الرسالات كاملة، من آدم عليه السلام عندما أسكن الجنة وافتتن بالشجرة وأخرج منها، وهذا كان من أعظم البلاء، إلى نوح عليه السلام عندما كذبه قومه واستهزأوا به، وهذا إبراهيم عليه السلام يكذبه أقرب الناس إليه أبوه وسائر أهله. ثم يبتلى بابتلاءات متعددة، ينتقل من بلد إلى بلد يعرض دعوته، يبتلى بأن يحرم الولد أن تكون زوجه عاقر، أيضا يبتلى بأن يأمره الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل بعد طول انتظار ويمتثل لذلك خير امتثال. يبتلى عليه السلام بجملة من الابتلاءات، وهكذا هي سير الأنبياء عليهم السلام. لكننا في هذه الحلقة سنسرد جملة من السياقات التاريخية والتي فيها بعض الدلالات على شيء مما يتصل بسيرة إبراهيم عليه السلام. فعندما أيقن إبراهيم عليه السلام بعد طول الدعوة المتكررة والحوارات مع قومه، وبقاء هؤلاء القوم مصرون على الكفر وعاكفون على الأصنام وعبادتها من دون الله عز وجل، وقد مع أن حجته قد غلبت حجتهم، فلم يتبع الحق من أولئك القوم إلا القليل، واجتهد في كشف ضعف معبوداتهم. لما اجتهد كل هذا الاجتهاد في إثبات عظمة الله وقدرته، فأبصر قومه من آيات الله عفوا من ما يكفي لهدايتهم وتصديق نبيهم لو كانوا صادقين، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وحينئذ فكر إبراهيم عليه السلام في الهجرة من بلده بابل إلى بلد آخر يعبد فيه الله ربه، ويجد قوما آخرين لعرض الدعوة عليهم، يبلغهم دعوة الله. وفي هذه يقول الله: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. إذا أراد الهجرة والانتقال من هذا البلد الذي كفر به قومه وكذبوه إلى بلد آخر لعله يعرض الدعوة، لعله يعرض هذه الدعوة إلى قوم آخرين فيؤمن بها ويذعن لها. يذكر المؤرخون أنه حين هاجر من بلده بابل كان بصحبته ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجته أي زوجة إبراهيم عليه السلام سارة، ولم يكن له حينئذ من الولد أحد لأن زوجه كانت عاقر. يقول الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها إلى العالمين. وسواء كانت هذه الأرض هي الأرض المباركة الشام كما ذكره بعض المفسرين أو أنها أيضا كما ذكر جمع آخر من المفسرين أنها مكة، لا شك أن إبراهيم قد هاجر إلى كريهنا، وهذا مثبت وثابت في سيرته عليه الصلاة والسلام، فقد ذهب إلى الشام إلى بيت المقدس وما جاورها، وأيضا ذهب إلى مكة عند بناء البيت. وكتب السير والتاريخ تثبت إقامته في كليهما مدة من الزمن، وقد هاجر إلى غيرهما. هذا فيما يتصل بمهاجر إبراهيم وشروعه في بناء البيت بعد أن أمره الله عز وجل فيه. إبراهيم في أرض الشام، لما هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام كانت بلدة حران أول ما نزل، وكان أهلها يعبدون الكواكب، أي أن إبراهيم عليه السلام عندما بعث بعث إلى قومه المحيطين به في أرض العراق في بابل بلاد الكلدانيين، وكانوا قد اشتهروا بعبادة الأصنام. لما انتقل إلى الشام لعرض هذه الدعوة وهم من جملة قومه أيضا، لكنه اشتهر عن هؤلاء الناس في هذه البلدة بلدة حران أنهم كانوا يعبدون الكواكب، ولذلك وردت السياقات المناظرات التي كانت بينه وبين أولئك العبدة، فكان يناظرهم ولم يكن ناظرا لأنه كان على يقين بالله عز وجل ولم يكن في شك. نقول أن هذه البلدة أهلها كانوا يعبدون الكواكب من دون الله، فأقام بينهم وما زال يدعوهم، بدأ يدعو أهلها إلى الله ويبصرهم طرق الهداية ويبين لهم ما وقعوا فيه من انحراف وتنكب الصراط المستقيم، ومكث عندهم ما شاء الله أن يمكث أي في بلد الشام، ثم خرج بعد ذلك إلى بيت المقدس وما حولها وهي التي أطال المكوث فيها. بل ذكر بعض المؤرخين أن وفاته كانت في البلد المعروف بالخليل، في بلد الخليل المشهور والمعروف في بلاد الشام. وبعد أن مكث في المقدس خرج وهو وزوجه من الشام إلى مصر، وكان فيها ملك جبار أي في مصر ظالم، فأخبر هذا الملك أنه قد نزل في بلدك رجل ومعه امرأة من أحسن الناس، وكان هذا الملك جبارا فاسقا، فأرسل الملك إلى إبراهيم يسأله عن هذه المرأة، فقال إنها أختي. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام إلى زوجه فقال لها أن هذا سألني عنك فقلت إنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي فلا تكذبيني، أي عندما يسألونك من أنت فلا تقول لهم غير أنك أختي. ولعل هذه هي الكذبة التي أخبر عنها إبراهيم عليه السلام في الحديث الطويل في الشفاعة لأهل الموقف يوم القيامة. فلما أخبر بهذا أو أنها أدخلت عليه قام بها يريد بها سوءا عليه لعين الله، فأخذت تصلي وتدعو قائلة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. تقول السياق التاريخية أن يد هذا الظالم وهذا الفاجر جمدت فلا تستطيع الوصول إليها بسوء، فلما رأى هذا الملك قال لها يعني ادعو الله عز وجل أن يرسل يدي ولا أنالك بسوء. فدعت الله عز وجل فأرسلت يده فإذا به يهم مرة أخرى، ثم يحدث هذا الأمر للمرة الثانية والثالثة، وهو يعد بأن لا يمسها بسوء ويطلقها، إلا أنه كان ينكث الوعد في كل مرة. فلما علم أنه لن ينال منها شيئا أمر بها فأخرجت، فقال إنكم قد أحضرتم إلي شيطانا ولم تحضروا إلي إنسانا. ثم أمر بإعطائها هاجر خادمة لها كما جاء في بعض الروايات، وهو قائم يصلي ويدعو الله، فقالت إن له أشعرت أن الله رد كيد الفاجر وأخدم وليده، تعني مولاتها هاجر. والقصة رواها الإمام البخاري في صحيحه. من هذه القصة يتبين لنا أيضا شيء من الابتلاءات التي واجهت إبراهيم عليه السلام، مهاجره من بلده الأصلي إلى بلدان أخرى، مجابهته لأقوام يعبدون غير الله في صنوف من العبادة أخرى مما لم يعتاده في قومه الأولون، أيضا ابتلاءه في أهله وإرادة السوء بهم من هذا الملك الجبار الفاجر، ثم عصمة الله عز وجل لهم وحفظه لهم. هذا فيما يتصل ببقائه في أو انتقاله من العراق إلى الشام. الآن نتحدث عن المرحلة التي تليها، وهي انتقاله إلى مكة. بعد أن أنجى الله عز وجل زوجة إبراهيم في مصر، شرع في العودة إلى بيت المقدس وزوجته هاجر القبطية، وكانت زوجته عاقر وقد تقدم سنها، فعرضت عليه أن يتزوج من هاجر عسى أن تلد له ولدا، فتزوج بها فحملت فأنجبت إسماعيل. وبعد طبعا طول انتظار، وإبراهيم عليه السلام لم يأتي من الولد إلا بعد كبر، فتزوج إبراهيم من هاجر فأنجبت له إسماعيل. وقد شاء الله عز وجل أيضا أن تحمل زوجه الأولى بحمل متزامن مع حمل إسماعيل أو بعده، فحملت على رغم كبرها وما اشتهر عنها أنها عاقر، وهذه إرادة الله عز وجل سبحانه وبحمده. وأيضا ولدت له إسحاق الذي تناسل منه أنبياء بني إسرائيل. ثم بدأ الخلاف بين الزوجتين، وبعدها هاجر إبراهيم معه أمه ومعه أم إسماعيل إلى مكة المكرمة. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أنه أن أول من اتخذ من النساء المنطق من قبل هي أم إسماعيل. والمنطق هو الحزام الذي يشد به أوسط البطن. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، أي هاجر بهم أيضا إلى جبال فاران كما ورد في بعض الكتب المقدسة، وهي المشهورة بمكة. انتقل بهم إلى هذا الموضع الجديد حتى وضعهم عند البيت هي وابنها إسماعيل في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، في هذا الوادي غير ذي زرع أسكن زوجه هاجر وابنها إسماعيل في هذا الوادي المقفر الذي لا يوجد فيه أحد، وتركهم هناك وترك معهم قربة ماء وشيء من الزاد والطعام الذي يتبلغون به. وضع جرابا فيه ماء وفيه تمر وسقاء، ثم قفل إبراهيم عليه السلام راجعا بعد أن ترك زوجه وابنه في هذا الوادي الغير مأهول الغير مسكون الذي لا يوجد فيه أحد من البشر قفل راجعا. فلما شعرت هاجر بمثل هذا الشيء أصبحت تناديه يا إبراهيم، وكان يستمع إليها ولم يشأ أن يعود إليها خشية أن يضعف في مثل هذا الموقف، وقد أمر لا شك بمثل هذا الشيء. فلما نادته ولم يجب قالت يعني الله عز وجل أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يخزين الله، وهذا يعني غاية الصدق في الإيمان والتوكل عليه. بعد أن تجاوز المكان الذي هم فيه وهو موقع البيت الحرام وزمزم، ووصل إلى الثنية وهي الأماكن التي في الأماكن المشاعر المقدسة عند منى وما جاورها، دعا الله عز وجل يعني وقال في كلمات سطره القرآن، يقول عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي في واد إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا كانت دعوات إبراهيم عليه السلام، وقد استجاب الله عز وجل له هذه الدعوات المباركات. أما في شأن هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل، فأخذت ترضعه وتسقيه من هذا الماء وتبلغه بهذا الزاد اليسير حتى نفذ ما معهم. ماذا كان من موقف هذه الأم الشفيقة بابنها الرضيع؟ ما كان منها إلا أن بعد أن نفذ الماء أخذت تسعى لتبحث عن مكان يوجد فيه ماء أو أحد يزودهم بشيء من الماء. فصعدت على الصفا وأخذت تنظر حولها لعلها تجد قافلة تسير أو أحدا يمر من هذا المكان، لكنها لم تجد شيئا، فنزلت من الصفا ثم عبرت الوادي وهي تسعى، ثم صعدت إلى المروة مرة أخرى لتنظر منه، وكان جبلا أعلى من المكان المسجد الحرام الذي تركت ابنها فيه. فكأنما هي وهي على هذه الحال مرة تلو الأخرى تصعد هنا ثم تذهب إلى هناك، وهي تلهث وتبحث عن مغيث بعد الله عز وجل لما هم فيه من حال، إذا بها تسمع صوتا، فقالت صهن، وكأنما هي تحدث نفسها، فقالت صهن يعني اسكتي لتستمعي. فلما نظرت إلى وليدها وابنها إسماعيل عليه السلام، فإذا به ينبع الماء من تحت أرجله بعد أن جاء جبريل و ضرب بجناحه كما أوردت بعض كتب السير حتى نبع الماء من تحت قدمه. فاستبشرت أم إسماعيل فأتت إليه تهرول وتركض وتجمع هذا الماء وتقول له زم زم إلى غير ذلك. بعد مدة من الزمن أتى بعض الناس من الأقوام المحيطين بهذه الجبال وسكنوا فيها، وكانوا من جرهم سكنوا فيها وبدأوا يعني يقيمون المساكن حول هذا المكان المقدس، حتى شب إسماعيل عليه السلام وكبر بين أحضان هذه القبيلة العربية، وفي الأخير تزوج منهم. ثم كان إسماعيل عليه السلام يصيد في البرية، وإبراهيم عليه السلام كان قدم إلى إبراهيم قدم إلى ابنه إسماعيل وزوجه هاجر ليطمئن على أحوالهم بين الفينة والأخرى، وكان ينظر إلى ابنه في إحدى المرات وهو تحت إحدى الدوحات ومعه سهامه يبري هذه السهام لأجل استخدامها في الصيد. وقد حكى لنا القرآن يعني قصة وجود إسماعيل وأمه في عند البيت. بعد أن نزلت جرهم قلنا عند البيت وشب الغلام وتزوج منهم، جاء أبوه لزيارته أكثر من مرة في قصة طويلة، وهو يبري نبلا تحت ذوحة قريبة من زمزم. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع بما أمر ربك، قال فتتبعني، قال أعينك، أفتعينني، قال فأعينك، قال الله أمرني أن أبني بيتا، وأشار إلى مكة وأشار إلى ربوة مرتفعة. بعد ذلك رفع القواعد من البيت، جاء إسماعيل يرفع الحجارة حتى إذا ارتفع البناء جاء إبراهيم بهذا الحجر فوضعه له مقاما، أي مقاما يصعد فيه إلى بناء الحجر الذي يكمل بناء هذا البيت. وكانوا أثناء البناء يرددون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا تم بناء البيت بأمر من الله بواد غير ذي زرع ولم يكن فيه من قبل ساكن، فأنبع الله عز وجل بإرادته الماء، واجتمع الناس حول إسماعيل وأمه وأمه إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كانت هذه هي قصة بناء البيت العتيق وقصة انتقالات إبراهيم عليه السلام من موطنه إلى الشام ثم إلى مصر مرة أخرى. كل هذه الظروف والأحوال كان إبراهيم عليه السلام حريصا على دعوة الناس لعبادة الله عز وجل. وتحدثنا فيه عن انتقالته الجديدة ونقل زوجه هاجر وابنها إسماعيل إلى الأرض المقدسة، إلى مكة المكرمة، والابتلاءات التي وردت له في هذا الأمر من تركه فلذة كبده وزوجه في هذا الوادي المقفر الذي لا يوجد فيه أنيس ولا حسيس، إلى أن أنجاهم الله عز وجل ونبع الماء وكان سببا في تجمع الناس حولهم. ثم بعد أن شب هذا الابن وتزوج من هذه القبيلة العربية، أتى إبراهيم عليه السلام ثم بدأ وشرع في بناء هذا البيت المطهر، الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين ومقصدهم ومكان حجهم. هذا سرد الحقيقة لمساقات تاريخية لابد من المرور عليها لأنها مهمة. أيضا من الابتلاءات التي وردت لإبراهيم في هذا المكان هو أمره بذبح ابنه وليده إسماعيل عليه السلام، وكيف أنه استجاب لهذه المحنة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهذا غاية الانصياع لأمر الله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل فداه بكبش عظيم وأنجاه من هذا الذبح، وأن إبراهيم عليه السلام تجاوز هذا البلاء وأنه كان مذعنا مصدقا مستجيبا لأمر الله عز وجل. كل هذا يعطينا دلالة كبيرة على أن إبراهيم عليه السلام مر بابتلاءات كبيرة وضخمة، لعلنا إن شاء الله تعالى نوجز الحديث فيها في لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر ذكره، واستودعكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.